فانتقمنا. وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد في إجماع المسلمين، إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون، لأنه أتى بصيغة التعظيم وكان حقا علينا، ولم يقل علي بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعلم من كل شيء. وفيه أيضا فلاه دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون، قوله حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو جواب؟ أن هذا استدراج من الله عز وجل حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية. نعم، وقد يكون من مصلحة المؤمنين لأنه انتصار نصر لأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النصر نوعان، نصر بالحجة والبرهان، ونصر بالسيف والسنان. فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا في استثناء، أولا لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزموا عسكريا فإن الحجة والبرهان معهم، غالبون بحجتهم وبرهانهم، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر العسكري يعني بالسيف والسنان، ونحن نقول الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافر. نعم، ثم قال عز وجل نعم ذكرت أمس قد يخبر منها أن الرسول خاتم الأنبياء. نعم، ما تقولون؟ هل يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ من قبلك رسلا؟ ما يخاف؟ نعم، يعني ما يلزم أن لا يكون بعده أحد. معلوم من هذه الآية. إلى قومهم، أي هذه تدل على أن رسالتهم خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنه انتهى؟ القاديان يستدلون بهذه الآية بالأحد ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على إيش؟ على إيش؟ على أن القاديان رسالة يعني جانية. ينزل الملائكة لأن صيغة الاستقبال يدل على هذا كفر. تدل على أن عندهم الكلام على أن هذه الآية هل تدل على ختم الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه أو لا تدل؟ الوجه الذي ذكره عبد الله يقول قد تدل من حيث أن رسول موصل إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والأمم، وهذا يستلزم أن لا يوجد رسول بعد. لو وجد رسول بعد ما انتفى العموم. لا

يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شاملا. نعم أجل. والله ما أدري هل أسئلة أحد تواتر أولياء تشميري على الأخبار هنا تشميري على الأخبار تواتر. إذا يكون يفيد العلم، العلم اليقين ولا يشتغل في إذا أرد أن يحكم إذا أرد أن يحكم كان النظر في الحال تعالى يلهمه الثواب في مسائل الشريعة أو هو يسأل من نفسه. لا الظاهر والله أعلم لأن القرآن والسنة محفوظة إلى ذلك الوقت. والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه إنكار نزوله قال إن لغة عيسى سبيانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربية، كيف يحكم بشريعته وهو سبيان؟ أكيف ينزل ويحكم بشريعة وهو سبيان؟ هذه شبهة يعني. وش الجواب؟ نقول نعم الجواب بالتقديم وبالنعم. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به مئة من على أثر من وشك ولغتهم على العربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانهم عربيا، إذا كان بالممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سبياني إلى عربي فكيف عاد بقدرة الله؟ سبحان الله العظيم. الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما ما ما, ما تنطلي على أحد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلنا قوم قرأنا فجاءوهم بالبينة فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخذنا فوائدها، أخذنا فوائدها، وش يقلنا؟ أولاً سيد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المخالفين الإقبال من المخالفين شنو الفعل؟ أن رسالة السابقة خاصة مولي إلى قوم أن الله أوجب على نفسه أسر المؤمنين وهو لا مدى أن يكون وغير المؤمنين لا ينصرون وفيما يقع للكفار للأسر أحياناً هو الاستجاد أو بسبب حالة المسلمين. طيب يمكن فيها فائدة، فيها فائدة اليوم أيضاً هو من فوائد الآية من فوائد الآية أيضاً أن على الله حقاً أوجبه على نفسه قوله تعالى وكان حقا عليك. فإذا سئلنا هل يجب على الله شيء نقول أن في عقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يجب هو على نفسه شيئا فهذا عمل واقع. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال المؤلف تزعجه لأنه مأخوذ من أثار الصيد إذا أزعجه. ها؟ ها؟ فالله الذي يرسل الرياح يعني يبعثها كيف شاء سبحانه وتعالى فتثير سحابا، قال المؤلف فتزعجه كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف هو الغيب، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة. يبسطه البسط معناه النشر كيف يشاء، هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا. ولهذا قال ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها قطعا متفرقة، بفتح السين يعني كسفا وسكونها يعني كسفا. وقد قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم كسفا، والكسف معناه القطع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن السحاب قد يكون واسعا منتشرا مبسوطا، وقد يكون قليلا قطعا متفرقة. وقال بعض المفسرين معنى كونه كسفا أنه قطعا متراكبة، نعم بعضها فوق بعض حتى يسود ويدرهم ويحصل فيه الرعد والبرد، وهذا أولى. مراد الكسف يعني القطع المتراكبة التي يركب بعضها بعضا حتى تدرهم وتسود، وهذا في الغالب أكثر مطرا. يقول واجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الخطاب لكل من يتأتى خطابه، لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها الودق يعني المطر، يعني حبات المطر تسمى ودقا. يخرج من خلاله أي وسطه، وقيل من بينه، من بين هذا السحاب. وقوله فترى الودق، إذا قال قائل نحن لا نراها بأعيننا المجردة، ما نرى أن المطر يتخلل هذا السحاب، فيقال إنه خبر صدق، فيكون إيش؟ يكون كالمشاهد، ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأنما نشاهده بأعيننا. ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف يخرج هذا المطر، هذه النقط من خلال السحاب. وقوله فإذا أصاب به بالود من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، هذه الجملة الشرطية. فإذا أصاب به، إذا تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه، ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار. وقولنا بمجرد ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على فعل الشرط، ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر، وهو الإتيان بإذا الفجائية التي تدل على المفاجأة والسرعة. إذن إذا تفيد الشرط، وفعل الشرط هو أصاب، وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المصدرة بإذا الفجائية. قلنا إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى نزول الغيث. وجه ذلك استبشارهم بمجرد الإصابة، وليس استبشارا عاديا كترتب الجواب على الفعل، على فعل الشرط، ولكنه أبلغ، لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود ذلك الشيء. وقوله يستبشرون، قال المؤلف يفرحون بالمطر، وهو أشد من الفرح، من مجرد الفرح. الاستبشار أشد من مجرد الفرح، بل هو يستبشر بنفسه وربما يهنئ غيره ويبشره. ولهذا في أول في المطر، في أيام الموسم، موسم المطر، تجد مثلا الناس إذا رأى بعضهم بعضا لا سيما الذين يأتون من البراري يقول بشروك أنه نزل مطر وأنه كثير أو حزن يكون. فالاستبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح، لكن المؤلف رحمه الله ربما يفسره بالتقريب. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من يشاء لا ما يشاء الناس، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، وليس أحد يستطيع أن يزيله.

إنزال الشيء شيئا فشيئا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. نسبة غائرة باعتبار كم طول والتفيق بعد أيام يأتي ثم يأتي أيضا بقليل أحيانا مثلا يكون مطر يومين ثلاثة ولكنه قليل وأحيانا يأتي كما تشاهدون سحب عظيمة كأنها أفواه الغرق. وقوله من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. كلمة من قبله اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد إنها تأكيد كقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كرر الفعل توكيدا هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين أن قوله من قبله أي من قبل أن ينزل عليه فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين فيكون تكرارها بالتوكيد. وقال بعض المفسرين إنها كررت التأسيس بل التوكيد. ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا وأن يكون تأسيسا فالأصل التأسيس يعني الأصل عدم التوكيد لأن التوكيد تكرار والأصل عدم التكرار. فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس. ببالك من فرق تحقيق العلماء رحمه الله الفرق بين التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو الأول والتأسيس معناها أن هذا غير الأول معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. على القول بأنه تأسيس ما معناه؟ قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستبشار وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستبشار لمبلسين. فذكر الله لهم حالي قبل الاستبشار وبعده فأنتم. وهذا ما مشى عليه أبو السعود وهو جيد ولا فيه إشكال من حيث التصور والمعنى. يقول المعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار لمبلسين فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس وعلى حالهم بعد ذلك. نعم. وقال بعضهم من قبله أي من قبل أن ينزل عليهم من قبله يعني من كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل من قبل ذلك القبل. فيجعلون الضمير في قوله من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا إلى الاستبشار وإنما يجعلونه عائدا إلى القبل. فالمعنى على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين. فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معه من قديم الزمان فيأتي موسم فييأسون ولا يأتي مطر فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذا. ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم لم يأتي مطر كان أشد في الإبلاس. يكون معنى إن هذا الاستبشار إنه أتى بعد يأس مرتين فأكثر وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وصار لدينا في قوله من قبله كم قولا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها توكيد والثاني أن الضمير يعود على الاستبشار، والثالث أن الضمير يعود على القدر، أي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنصر خبرا لكان، وإن كان وإن كانوا، واقترنت اللام بها من أجل إن نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟ لا جائز، لا جائز يعني ولا واجب؟ لا جائز. إن قلت لا جائز وهذا يقول لا واجب. لا واجب. نعم لا وهو واجب. واجب. لا وهو جائز. طيب ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟ لا بد أن تقرب نحن بأعلام. وما هو وجه الجواز؟ وجه الجواز إن ما اشتبه بالنفي هنا ويجب اقتران إن المخففة يجب اقتران إذا اشتبه الناس. أما هنا فما اشتبه. من أين تعرف ذلك من كلام المعنى؟ وربما استغني عنها من بدا ما ناطق الاراده. وانت ما تقول في هذه الحجه؟ طيب الان لو اسقطناها الا تشتبه ان المخففه في النافيه؟ يعني لو كانت وما كانوا من قبل ان ينزل عليهم مبلسين، وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، ها؟ ها؟ لا تشتبه، يعني يستبشرون عنهم ما أبلسوا ولا أيس، ربما يقع هذا، يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يأس من قبل، فالظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد الإسماعيلي، لأن محمد ظن أنه يجب الاقتران مطلقا، نعم، ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بإن النافية. أما إذا لم تشتبه فهو ما يجب الاقتران. هل هناك شاهد مثلا من العرب لذلك؟ هنا قول الشاعر وإن مالك كانت كران المعاد، ويفتخر بأنه من بني مالك، ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعالي. هنا ما يمكن أن تشتبه إن بما، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرام المعالي. قول لو تقول أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كانت كرام المعالي، يصلح؟ ما أستطيع. الحاصل أن اللام هنا للتأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق، اللام الفارقة، وهذا أدق في التعبير، وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة. طيب إذا قال قائل هل يمكن أن تقترن به اللام مع كون إن بمعنى النفي؟ الجواب لا، وهذا هو السر في أنها فارقة، لا يمكن أن تقترن بها اللام، لأن اللام تفيد توكيد الإثبات، والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي. قال مبلسين يقول آيسين من إنزاله، والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس، ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه، لأنه إيش؟ مبلس آيس من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين من نزوله، فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر

ما يستطيع أحد أن يخلق هذا. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله أن تفكون. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف؟ يعني من أنظر إلى الكيفية والقدرة، كيف هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء؟ قال الله عز وجل إن ذلك أي يبسها بأن تنبت. إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك المشار إليه